إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى باب الحيض من كتاب الطهارة، وقد وصلنا إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: رواه مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذان الحديثان في بيان ما يحل فعله مع الحائض وما يحرم. أما الحديث الأول فهو حديث أنس رضي الله عنه، وقد ذكره الحافظ مختصرا، والحديث بتمامه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، أي لم تكن المرأة معهم في البيت، وإنما تكون في معزل. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خالفهم في كل أمرهم، وجاء أمره بذلك خالف اليهود والنصارى. فجاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر رضي الله عنه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني ما ترك هذا الرجل شيئا إلا وخالفنا فيه، أفلا نجامعهن، يعني أفلا نجامع النساء في المحيض. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني غضب عليهما. فاليهود يعتزلون النساء في كل شيء أثناء الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فجاء الصحابيان الجليلان يستأذنان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجامع المسلم المرأة في الحيض، يعني في موضع الحيض وفي وقت الحيض، حتى تكون المخالفة لليهود تامة. والأمر ليس كذلك، وإنما الأمر في الإثبات والنهي مرده والنفي مرده إلى الشرع. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنن أنه قد ورد عليهما، أي غضب عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبن، فأرسل في آثارهما أن ائتيا لتشرب اللبن، فعرف أنه لم يرد عليهما صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الأول، وفيه كما ذكر الحافظ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على تحريم جماع الحائض، لأن هذا هو المستثنى. وقد قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن المحيض في موضع الحيض. وقول الله تعالى ولا تقربوهن يراد به ماذا؟ يراد به الجماع، ولا يراد به مجرد القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه هاهنا كان يأمرها أن تتزر فيباشرها. ما معنى يباشرها؟ أي تلامس البشرة البشرة، تلامس بشرتها بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله تعالى ولا تقربوهن يعني ولا تجامعوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع دم المرأة وتغتسل. فلا يكفي في ذلك أن ينقطع الدم، لكن لابد أن تغتسل. وهذا عليه جمهور أهل العلم، ويكاد يكون إجماعا خلافا لابن حزم، فإنه قال يجوز للرجل أن يأتي زوجته إذا انقطع الدم عنها، وهذا قول ضعيف، وإنما الصحيح أنه لابد أن تغتسل، ولا يجوز للرجل أن يجامعها إلا إذا اغتسلت. فالحديث الأول واضح الدلالة على تحريم نكاح المرأة وإتيان المرأة في فرجها إذا كانت حائضا، وهذا عليه إجماع أهل العلم، لم يخالف في ذلك واحد من أهل العلم. ولذلك من أتى امرأته وهي حائض فقد وقع في كبيرة من الكبائر، فإن فعل ذلك مستحلا له كفر، وإن فعل ذلك مع علمه بأنه معصية فهو واقع في كبيرة من الكبائر. وإن فعل ذلك على سبيل الخطأ، يعني لم يكن يعلم أن امرأته حائض، ولم تكن المرأة تعرف تعلم أن هذا الدم الذي نزل عليها هو دم الحيض، فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل عفى عن ذلك. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنه دليل على جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض. ولذلك قالت فيباشرني، قلنا ما معنى المباشرة؟ أن تلامس البشرة البشرة وأن تلتصق بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن هل هذا يعني أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته بخلاف ذلك؟ يعني لا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته إلا عن طريق المباشرة، يعني أن تقترب البشرة من البشرة وأن يقبل وأن كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء، أي كل ما يحل للرجل من زوجته يجوز له أن يفعله، إلا ماذا؟ إلا أن يأتي الموضع الذي نهى الله عز وجل عن قربانه. طيب، ما الذي يحل للرجل أن يستمتع به من المرأة؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يجوز له أن يستمتع فيما فوق السرة ودون الركبة، ولذلك جاء في الحديث يأمرني فأتزر. ما معنى أتزر؟ يعني أن تلبس المرأة ما يغطي من جسدها ما فوق أو ما دون السرة إلى الركبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تصنع ذلك. ولذلك من أهل العلم من قال يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة فيما فوق السرة ودون الركبة، لأن يقبل وأن يعانق وأن يلمس، وهذا كله جائز بالإجماع، يعني هذا لا خلاف فيه لأن النص جاء فيه ولا محذور فيه، لا محذور فيه، لأن من كانت على هذه الصورة يبعد أن يقرب الرجل منها الموضع المحرم لأنها سترت ذلك. ومن أهل العلم من قال يجوز له أن يستمتع حتى فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر، يجوز له أن يستمتع بذلك من غير القبل والدبر، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، فالذي حرمه الله عز وجل هو مكان الحيض. وأما بخلاف ذلك فيجوز للرجل، لأن الله عز وجل خصص هذا الموضع بالاعتزال، فدل ذلك على إباحة ما عداه، على إباحة ما عداه. لكن الأحوط خاصة أن بعض الناس قد لا يملك إربه ولا يملك نفسه وشهوته فيقع في المحذور، فالأحوط ألا يباشر الرجل امرأته إلا بعد أن تتزر، وإلا بعد أن تغطي هذا الموضع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول واضح في تحريم إتيان المرأة في موضع الحيض، والحديث الذي بعده دليل على جواز ما كان فوق السرة ودون الركبة، وهذا بالإجماع، وهذا أحوط، والله أعلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ قال ابن عباس ويروي هذا يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال وهذا رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه، رواه الخمسة أي رواه أصحاب السنن الأربعة ومعهم أحمد رحمه الله في المسند. فابن عباس رضي الله عنه كما في هذا الحديث يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارة من أتى امرأته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، يعني الدينار حاليا ممكن كام؟ بتاع 2000 جنيه، إيه؟ 4 جرام ذهب، 4 وي، لا ده عدة. فذكر أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وأكثر أهل العلم على تضعيفه وهو الراجح، فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك أنه فرق في إتيان الحائض في أول الحيضة وفي آخر الحيضة، فقال إن كان أول الحيض يتصدق بدينار، وإن كان آخر الحيض يتصدق بنصف دينار. ورجح بعض أهل العلم وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب هذا الحديث ظاهره ماذا؟ ظاهره أن من أتى امرأته وهي حائض وهو يعلم أن ذلك حرام لا يجوز، أن عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي في القديم أخذا بظاهر هذا الحديث. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا شيء عليه في ماله، لا شيء عليه في ماله، والأصل عصمة دم المسلم، فلا يجوز أن يقال إن في ماله كذا إلا بدليل صحيح واضح، والدليل لا يصح، فلا شيء عليه إلا أنه يجب عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه لأنه وقع في كبيرة من الكبائر، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فقد كفر. قالوا: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة هاهنا. وهذا الحديث أيضا مختلف في تصحيحه وتضعيفه. فالأصل عصمة دم المسلم، فالذي يجب عليه والله أعلم هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلنا بصحة هذا الحديث، هل يجب ذلك أيضا على المرأة؟ يعني إذا أتاها زوجها وهي حائض، الحديث يقول: من أتى امرأته، إذن هذا في الرجل، ماذا عن المرأة؟ هل يجب عليها كذلك أن تخرج دينارا أو نصف دينار كفارة عما وقعت فيه؟ نقول: إن كانت المرأة، لو قلنا بصحة هذا الحديث والأخذ به، نقول: إن كانت المرأة مطاوعة لزوجها وعالمة بالتحريم فعليها ما على الرجل، عليها ما على الرجل، كالمرأة التي تطاوع زوجها كذلك في رمضان، فعليها كذلك ما على الرجل من كفارة. وأما إن لم تكن تعلم ذلك أو كانت مكرهة فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. وهناك من الذكور قليل الدين، ولا أقول الرجال، من يحاول إكراه زوجته على إتيانها وقت الحيض وهو يعلم حرمة ذلك، وهو يعلم حرمة ذلك. وقد اتصلت بي امرأة ذات يوم وأخبرتني أنها تغلق الباب أحيانا عليها، ويكاد زوجها أن يكسر الباب عليها، يريد أن يأتيها وهي حائض وهو يعلم حرمة ذلك. فمن أتى امرأته وهي حائض فقد وقع في كبيرة من الكبائر. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا متفق عليه. وهذا الحديث كذلك ذكره الحافظ مختصرا، وله قصة ذكرها البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، يعني في عيد أضحى أو في عيد فطر، إلى المصلى، فمر على النساء صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ما سبب ذلك؟ فالباء للسببية. قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا، يعني قالت النساء: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. ففي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المرأة الحائض أن تترك الصوم والصلاة، أن تترك الصوم والصلاة، فلا يجب في حقها وهي حائض أن تصوم وأن تصلي، ويحرم عليها أن تصوم وأن تصلي. وهذا الحديث ظاهر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وهكذا بوب عليه النووي في شرحه على مسلم، فقال: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. لكن نقصان الإيمان قد يكون نقصانا بسبب ما يأتيه المرء من المعاصي، وقد يكون نقصانا هو معذور فيه. فالمرء إذا واقع المعاصي واقترفها فلا شك أن دينه ينقص، أن دينه ينقص. وأما إن كان من غير سبب منه كحال المرأة الحائض، فإنها إذا حاضت تركت الصلاة والصيام، ولا شك أن ترك الطاعة سبيل إلى ماذا؟ إلى نقصان الدين والإيمان، فهذا لا تؤاخذ المرأة عليه ولا تسريب عليه، ولا تسريب عليه، لأن ذلك أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولها الأجر تاما إن شاء الله إن كانت محافظة على صلاتها وصيامها، فحالها كحال المريض والمسافر. وأما نقصان العقل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا النقصان، وهو ما يأخذها من العاطفة، فالمرأة تغلبها عاطفتها، ولذلك جعل الله عز وجل شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل، وهذا صحيح ومعروف من طبيعة المرأة وجبلتها، فلا يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، ويستحيل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذلك، وقد كرم الإسلام المرأة، فتجد هؤلاء البلهاء الأغبياء عن علم، هم يعلمون أنهم أغبياء وأنهم يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الواحد منهم لا يأنف من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثني عليه كل علمان وكل مخرف، وحتى تثني عليه النساء، وقد كان يصحح هذا الحديث قبل ذلك، وقد كان يقول به ويبين صحيح معناه، لكن نسأل الله السلامة والعافية، إنها شهوة المناصب وشهوة الرياسة وشهوة ثناء الناس على صاحب هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عقلها ناقص ودينها ناقص، وهذا صحيح معروف معلوم. أما نقصان الدين فبسبب أنها تترك الصلاة والصيام، وهذا تجدوه في كل، هل تجدوا دين المستقيم على طاعة الله عز وجل كدين الذي لا يصلي؟ هل تجد الإيمان عند هذا كالإيمان عند هذا؟ لو قلنا بذلك لوافقنا المرجئة، هذا موجود في الرجل وفي المرأة على السواء. ونقصان العقل قلنا هذا لما جبل الله عز وجل عليه المرأة من العاطفة. يذكرون أن بنظير بوتو وكانت رئيسة وزراء باكستان في مجلس من المجالس، رئيسة الوزراء في مجلس من المجالس بكت لأنها لا تدري ماذا تصنع، بكت غلبتها العاطفة. فهؤلاء يردون هذا الحديث ويقولون: ماذا عن أنديرا غاندي، وماذا عن مارغريت تاتشر، وماذا عن جولدا مائير، وماذا عن كذا؟ نقول هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. الأصل أن المرأة تغلبها العاطفة، وأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل لما لديه من ماذا؟ من كمال العقل والصلابة والصبر والجلد في مثل هذه الأمور. فإذا كانت هناك امرأة من بين النساء على هذه الصورة فنقول هذا نادر، والنادر لا حكم له. ولذلك تجد هؤلاء أيضا يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيقولون هذا حديث غير مقبول، وقد وجدنا كذا وكذا ممن سميت، وبلقيس كيف كانت امرأة حازمة وكيف كانت تحكم مملكتها كما جاء في القرآن. نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا هو الأصل وهذا هو وهذا هو الصحيح. ففي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه كذلك أن الحائض يحرم عليها أن تصلي، وأنه يجب عليها أن تترك الصلاة أثناء حيضها. ماذا لو صلت؟ هل تصح صلاتها؟ لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي بالإجماع غير طاهرة، بل النجاسة التي تنزل منها نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة. فهذا الدم الذي ينزل منها دم نجس بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. وكذلك في الحديث دليل على أنها تترك الصيام، ولو صامت ما صح منها، ولو تعبدت الله سبحانه وتعالى بذلك فقد وقعت في البدعة، لأنك تجد بعض النساء تكون حائضا وتمسك عن الطعام من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتفطر مع المفطرين. فنقول فعل ذلك على سبيل العبادة أمر بدعي لا يجوز. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب ترك الحائض الصوم، باب ترك الحائض الصوم. طيب لماذا نص على الصوم دون الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الصيام ماذا؟ الصيام يقضى والصلاة لا تقضى، لأن الصلاة تتكرر لما الصيام لا يتكرر. الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر. السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أحرورية أنت؟ وقالت ما لنا المرأة، قالت لها ما لنا. الجواب كما ذكر بعض شراح البخاري أن أمر الصلاة واضح، أمر الصلاة واضح، واضح في ماذا؟ في أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذه غير طاهرة، فلم يحتج ذلك إلى النص عليه في ترجمة الباب. وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، فنص على ذلك رحمه الله. طيب إذا حاضت المرأة ولم تصلي ولم تصم، هل يجب عليها أن تقضي الصلاة؟ لا يجب عليها أن تقضي، أن تقضي الصلاة، لا يجب عليها أن تقضي الصلاة. جزاكم الله خير. طيب إن قضت الصلاة صارت كالخوارج، ولذلك قال أحرورية، قالت عائشة أحرورية أنت، والاستفهام ها هنا للإنكار، والحرورية نسبة إلى حروراء وهي قرية في العراق، وقد نزل في هذه القرية أول فرقة للخوارج، خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك نسب الخوارج إليها. فكان من رأي الخوارج أن المرأة الحائض تقضي الصلاة والصيام خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا قضت الصلاة فهي، كان من رأي الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، لأن النص جاء بقضاء الصيام دون الصلاة، فكان من رأيهم أن المرأة تقضي ماذا؟ الصلاة والصيام. فقالت عائشة أحرورية أنت، فلا يجوز للمرأة أن تقضي الصلاة وإلا شبهت الخوارج. وأما الصوم فإنها تقضيه، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ومن الذي كان يأمرهم؟ الوحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم العلة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالوا لأن الصلاة تتكرر كل يوم، والحائض تحيض كل شهر غالبا، وتحيض ستة أيام أو سبعة أيام أو أكثر من ذلك، فلو ألزمها الشرع الحنيف السهل السمح اليسير بذلك لكان في ذلك المشقة العظيمة على المرأة. بخلاف الصوم فإنها تفطر فيه 6 أيام أو 7 أيام، فلو صامت 6 أيام أو 7 أيام طيلة السنة فهذا ليس فيه مشقة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرفا حطوا، وسرف بفتح السين وكذلك كسر الراء، وهو اسم لا ينصرف ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، وهو واد شمال مكة. فتقول عائشة رضي الله عنها لما جئنا سرف حطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعائشة، وهذا الحديث متفق عليه في حديث طويل ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، وكانت رضي الله عنها محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج. قالت فلما جئنا سرف طمست، يعني نزع عليها الطمس الذي هو دم الحيض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي، هكذا في الحيض نفستي، وفي النفاس نفستي، يفرق أكثر أهل العلم بين الحيض والنفاس في ضبط هذا الفعل، فإذا كان في الحيض يقولون نفستي وفي النفاس يقولون نفستي. قال لعلك نفستي، قالت قلت نعم، قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، وقد كانت أحب النساء إليه. قال فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا الحديث دليل على بعض ما يحرم على الحائض أن تفعله، وهي أن تطوف بالبيت، فلها أن تفعل كل شيء في حجها، لها أن تقف بعرفة وأن تبيت بمزدلفة وأن ترمي الجمار وأن تبيت بمنى وأن تسعى بين الصفا والمروة، وليس لها أن تطوف بالبيت، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل أباح فيه الكلام كما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث فيه دليل على تحريم طواف الحائض، ولو طافت لم يصح منها، وهذا عليه جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ألا تطوفي بالبيت، وفي رواية قال حتى تغتسلي، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم في أصول الفقه أن النهي يقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه، أولا يقتضي التحريم، فيحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، وكذلك يقتضي فساد المنهي عنه، فلو طافت المرأة الحائض فطوافها فاسد لا يعتد به ولا تبرأ به الذمة، كما لو صلت وكما لو صامت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أمر شرعنا وديننا، فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالحائض لا تطوف بالبيت إجماعا، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. لكن العلماء يذكرون مسألة، وهي هب أن هذه المرأة الحائض لا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف، كما هو معلوم الآن الرحلة لها وقت معين، رحلة العمرة لها وقت معين، فالرحلة دي مثلا هتتحرك من مكة إلى المدينة يوم 5، وهذه المرأة ما زالت حائضة وعليها ركن الطواف، ماذا تصنع؟ تخاف على نفسها إن تركوها وسافروا، أو تخاف على مالها، أو تخاف على مفارقة رفقتها أو محرمها أو غير ذلك، ماذا تصنع؟ فقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن الضرورات تبيح المحذورات، تبيح ماذا؟ المحذورات. ومن هنا قالوا بجواز طوافها على هذه الحال، بجواز طوافها على هذه الحال. قالوا لأن جميع الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف، ولذلك لو لم يستطع المكلف أن يستعمل الماء في الطهارة انتقل إلى التيمم. طب ماذا إن لم يستطع أن يستعمل الماء ولا التراب؟ سقط عنه هذا الشرط، وله أن يصلي على حالته. ماذا لو لم يستطع أن يستقبل القبلة، لم يستطع أن يقوم؟ فكل ذلك لا يجب عليه لأنه ليس في قدرته. فمن عجز عن شرط، والطهارة شرط أو ركن أو واجب، سقط عنه. وأخذنا في قواعد الفقهية وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار، وهذه غير قادرة وكذلك هي مضطرة. طيب إن أمكنها البقاء لا يجوز لها أن تطوف. إن كانت في مكان قريب وتستطيع أن تعود مرة أخرى لا يجوز لها أن تطوف. لكن هذا كما قلنا هذا مقتصر على ماذا؟ على حالة الضرورة بهذه الضوابط التي ذكرناها. نعم. الشيخ ياسر بيسأل هل لها أن تأخذ بعض العقاقير التي تمنع الحيض؟ نقول هذا يرجع إلى كلام الأطباء. إن قال الأطباء إن هذا لا يؤثر عليها بضرر شديد، هذا الذي ستأخذه من عقاقير لا يؤثر عليها ويعود عليها بالضرر، فنقول يجوز لها أن تأخذ ذلك، وهذا مباح، هذا مباح. وإن كان بعض أهل العلم منع ذلك، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وقالوا لأن ذلك يسبب بعد ذلك في اضطرابات شديدة تتعلق بوقت الحيض وصفة هذا الحيض، فتتحير المرأة بعد ذلك في هذا الدم، هل هو دم حيض أم دم نفاس؟ فقالوا الأولى ألا تأخذ ذلك. لكن الراجح والله أعلم إن قال الأطباء إن هذا لا يؤثر عليها وعلى صحتها فيجوز لها أن تأخذ ما يمنع نزول الحيض. قال وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار. قال هذا رواه أبو داود وضعفه، والراجح أن الحديث ضعيف، لأن في سنده انقطاعا، فعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذا أو لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك فيه سعد بن عبد الله الأغطش وهو ضعيف، لا وفي كذلك بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد قال كن على تقية من أحاديث بقية، فقد كان يدلس تدليس التسوية، فكان يذكر ما يوهم سماعه ممن لم يسمع منه، ولذلك لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع في كل طبقات السند. فالحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف، لكن من جهة المعنى صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأنه مطابق لمعنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر ويباشرها صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر بعض الشراح أن الأولى بالحافظ ابن حجر أن يذكر هذا الحديث بعد حديث عائشة رضي الله عنه، وهو صحيح من جهة المعنى ولموافقته حديث عائشة رضي الله عنها صححه الألباني رحمه الله بشواهده. هذا الحديث فيه أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة. وذكرنا قول أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن الأمر يقتصر على ذلك وهذا جائز بالإجماع، ومنهم من قال يحل له أن يأتي ما تحت الإزار إلا موضع الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو مذهب الحنابلة ومذهب ابن حزم. ولا شك أن هذا الحديث دليل قوي على جواز ذلك، لكن نقول الأحوط ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك حتى لا يقع المرء في المكروه. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. قال رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. من الخمسة؟ أصحاب السنن وأحمد. الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة، ومن أصحاب السنن؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. هذه السنن الأربعة، أضف إليهم أحمد في مسنده. فقال رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أخرج من هؤلاء النسائي. قال واللفظ لأبي داود. قال وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يأمرها أن تصلي ما فاتها. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث مسة الأزدية قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. فقالت رضي الله عنها لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، لقضاء صلاة النفاس. وهذا الحديث كما قلنا اختلف، أو نقول اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. تقول كانت النفساء، كانت النفساء، النفساء من هي؟ المرأة التي ولدت، المرأة التي ولدت. وسميت الولادة نفاسا من التنفس، وسمي الدم نفسا لأنه أصل الحيوان. ويقال نفستي ونفستي أي ولدتي، والأكثر على أن ضم النون للنفاس وأن فتحها للحيض. والنفاس عند الفقهاء هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة، فهو دم ينزل عقب الولادة أو مع الولادة أو بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. المرأة إذا نفست، يعني نزل عليها دم النفاس بعد الولادة، ما الذي يجب في حقها؟ ألا تصوم ولا تصلي، ولا يجوز لزوجها أن يقربها. طيب ما مدة ذلك؟ ظاهر الحديث أن مدة ذلك، أن أكثر ذلك 40 يوما، وهو قول جمهور أهل العلم. هو قول جمهور الأهل العلم، وهو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كذلك: النفساء تنتظر نحوا من 40 يوما. قال ابن عبد البر: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بال40. من الذي قال بال40؟ قال: فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم. يعني قام إجماعهم رضي الله عنهم على أن أكثر النفاس 40 يوما. قال: وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على غيرهم، أنهم لو أجمعوا على ذلك فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ يعني طالما لم يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، ولم يأتي لم تأتي آية في كتاب الله تخالف ذلك، فالأصل أن أكثر النفاس 40 يوما. وكذلك قال الشوكاني: قال: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار. طيب، ماذا عن أقل مدة النفاس؟ ها، لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس. فمتى رأت المرأة الطهر فإنها تغتسل وتصلي. يعني لو انقطع دمها بعد 10 أيام ورأت الطهر تغتسل وتصلي، لو انقطع قبل ذلك تغتسل وتصلي، أما أكثر فجمهور أهل العلم على أنه 40 يوما، على أنه 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإنها تغتسل وتصلي. طيب، إذا وضعت المرأة سقطا هل يعد الدم الذي ينزل منها نفاسا؟ يعني وضعت جنينا لم يكتمل، هل يعد الدم الذي نزل منها نفاسا؟ لا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان. لكن لو وضعت قطعة لحم، لو وضعت علقة دم، فهذا لا يكون نفاسا، الدم الذي ينزل لا يكون نفاسا. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما كما قال الأطباء وهم أهل ذلك التخصص، لأن الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة. فلو أسقطت المرأة قبل ذلك ولم يتبين خلق الإنسان فيه فإن الدم الذي ينزل لا يكون نفاسا وإنما هو دم فساد. طيب، إذا تجاوز دم المرأة 40 يوما ماذا تصنع؟ يعني تجاوز المدة التي ذكرنا وهي 40 يوما، فنقول إن صادف هذا الدم عادتها في حيضتها فهذا دم حيض، هذا دم حيض، يعني انقطع دم النفاس وعادت إليها الحيضة، فإن صادف موعد حيضتها فهذا دم حيض، هذا دم حيض. إن عرفته بلونه ورائحته وأنه دم حيض فهذا دم حيض، فتجلس مقدار ما كانت تجلس، ثم تغتسل بعد ذلك من حيضتها. إن استمر الدم معها بعد ذلك فهو دم استحاضة، هو دم استحاضة، فتأخذ حكم المستحاضة. بقيت معنا بعض المسائل كذلك المهمة في هذا الباب فيما يتعلق بعبادة المرأة الحائض والنفساء. فنقول ماذا إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماء تغتسل به؟ إذا رأت المرأة الطهر من حيضتها، يعني حصل لها الجفوف أو ما علامة الطهر الأخرى؟ رأت القصة البيضاء ثم لم تجد ماء، ماذا تصنع؟ نقول تتيمم، تتيمم وتصلي ويأتيها زوجها. هذا قال به جمع من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. إذا حاضت المرأة قبيل العصر، إذا حاضت المرأة قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر، فهل يلزمها قضاء الظهر إذا طهرت؟ يعني المرأة الآن أخرت الصلاة، صلاة الظهر، لم تصلي الظهر في أول الوقت وجاءها الحيض قبيل صلاة العصر، طب هي لم تصلي الظهر، هل يلزمها قضاء الظهر إذا طهرت أم لا يلزمها ذلك؟ الجمهور أن ذلك لازم لها، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه دخل عليها وقت الظهر وهي طاهر، صحيح؟ فيلزمها أن تقضي ذلك، يلزم أن تقضي، أن تقضي ذلك. ومن أهل العلم وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزمها ذلك، أنه لا يلزمها ذلك، لأن الإلزام لابد له من ماذا؟ لابد له من دليل، لابد له من دليل، ولا دليلها هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، لأنك يجوز لك أن تصلي أول الوقت وهذا أفضل، وأن تصلي في أثناء الوقت وأن تصلي آخر الوقت، فكل ذلك جائز، والأحوط أن تقضي هذا الوقت، الأحوط أن تقضي هذا الوقت للآية التي ذكرناها. طيب إذا طهرت المرأة قبيل العصر، عكس المسألة الأخرى، إذا طهرت المرأة قبيل العصر فلما اغتسلت دخل وقت العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ فنقول كذلك يلزمها إذا طهرت من حيض أو نفاس قبيل غروب الشمس، لا بعد دخول العصر، لكن أيضا قبيل غروب الشمس يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر، وقت للصلاة الأولى في حالة العذر. طيب إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل هل يجوز لها أن تصوم؟ يعني هي طهرت قبل الفجر بخمس دقائق وأذن الفجر، هل يجوز لها أن تصوم ولم تغتسل بعد أم لا يجوز؟ نعم يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل، لكن يجوز لها أن تصوم، خاصة إذا نوت ذلك قبل دخول اليوم، قبل دخول الفجر، يعني بيتت النية قبل دخول وقت الصوم. طيب إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس هل تصوم باقي اليوم؟ يعني هي مفطرة طيلة اليوم ثم بعد العصر طهرت ورأت القصة البيضاء أو الجفوف فاغتسلت وبقي على المغرب ساعة أو ساعتان، هل يلزمها أن تصوم؟ لا يلزمها أن تصوم وأن تمسك بقية اليوم، لأنها كده إيه؟ ستقضي هذا، تقضي هذا اليوم. هل يجوز للمرأة المرأة الحائض والنفساء أن تذكر الله؟ نعم يجوز لها أن تذكر الله، ولا دليل يمنع ذلك. هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا دليل يمنع ذلك. هل يجوز لها إذا سمعت آية فيها سجدة ورأت من يقرأ يسجد، هل يجوز له أن تتابعه في السجود؟ نعم يجوز له أن تتابعه في السجود، لأن سجود التلاوة لا يشترط له، لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كما جاء عند البخاري. ويبعد أن يكون كل هؤلاء على وضوء وقت أن سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم المشركون، ويبعد أن يكون كل المسلمين على وضوء. هل يجوز لها أن تمس المصحف؟ أكثر أهل العلم على منع ذلك، والأحوط أن تمسه بحائل، أن تمسه بحائل لا أن تباشره، وإن كان بعض أهل العلم قال لا يوجد دليل صريح في منع المرأة من مس المصحف. هل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن وهو في حجر امرأته الحائض؟ نعم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تشهد العيدين، أن تخرج إلى العيد؟ نعم تخرج إلى العيد، لكن تعتزل المصلى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض حتى يشهدن الخير ودعوة المؤمنين. هل يجوز للمرأة الحائض أن تخدم زوجها؟ نعم يجوز لها أن تخدم زوجها، وهكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ترجل شعره صلى الله عليه وسلم وهي حائض. هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته الحائض في لحاف واحد؟ نعم، وهذا ثابت من حديث أم سلمة رضي الله عنها. فكل ذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعلمها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم تفضل. من لا تمر الغسل ولا يتيمم لو بعد فترة قصيرة يغتسل، يلزمه أن يغتسل، نعم، لكن هو غير مأمور بإعادة الصلاة، ما فاته من أو ما صلى وهو على تيممه، لكن يلزمه أن يغتسل، يلزمه أن يغتسل. يوم الحوض هو فاصل فاسد أم باطل؟ فأكثر الجمهور على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، ونعم فرقوا بينهما في أمور قليلة منها الحج. الحج نعم، ففرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد. فالحج الباطل إنما يكون بالردة، من ارتد بطل حجه، والحج الفاسد هو من جامع زوجته قبل التحلل. طيب الحج الباطل هل يلزمه أن يتم حجه؟ لا يلزمه أن يتم حجه لأنه خرج من الإسلام. الحج الفاسد واجب عليه أن يتم الحج وأن يأتي بالكفارة وأن يعيد الحج مرة أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.